ظننت أني ملاقي حسابي، ها هو قراء كتابي، إني ظننت أني ملاقي حسابي، فوكل Yeah. فجعلها مكانه التوراه مقبوله وان الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال بما يريد. في جنة الأموات والأركان والذهب والفضة وكثرة العمارات ويقوم بذلك هذا الرب عن الناس ويسحب نعمة الله عز وجل عليهم ولا يبقي شكر هذا الناس من زكاة وصدقة. فهذا مثله مثل قارون بأن السحر يفرق ما بين المرء أخيه وبين الرجل وبين زوجته. فأخذت على رجلتنا بهذه الكلمة فلا جزاء له ولا حدة. بعد هذا الرجل إنما جزاؤه الخلق لأنه صلى الناس عن دين الله وحارب رسول الله وقال إنه ساحر وقال فيما يقول أنه من كلام البشر. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وجهر ثم أدبر واستغفر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. هذا هو جزاء سقر. ولا أدري كما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 فهذا هو جزاء الخزي والحرب والنكال. أيها الأحبة وكثير من الناس يبحثون على السعادة في السمعة واللعب والطرف وآخر يبحث على السعادة في جمع الأموال فلم أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وهي الصالحين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ايها الاحبه السعيد هو من سعد في بطن امه. لذا جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم الى هذه الامه بشيرا ونذيرا ياخذ بايديهم من الظلمات الى النور ومن الضلال الى الهدى ومن الشرك الى التوحيد ومن عباده العباد الى عباده رب العباد. جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم ليكون سببا في سعاده الناس. ايها الاحبه السعاده لا تكون الا في الايمان والعمل الصالح لله جل وعلا. ايها الاحبه كان من الانبياء من هو اسعد الناس ودلنا على طريق السعاده فهذا هو يوسف عليه السلام وهو الطفل يهدي اليه الناس حتى يؤول اليهم رؤياهم فيدعوهما وين الى توحيد الله الى عباده الله عز وجل. يا الله من الطفل اغلبكم متفرقون خير ام الله الواحد القهار. فكان سببا لسعادته فيكون قائما على خزائن الارض. وهذا هو يونس بن متى يعلمنا كيف نكون ارحم الناس باللجوء الى الله والتذكر الى الله في اشد الازمات حينما تنقطع الاحداث وتتذكر الاسباب. يونس بن متى الذي كان في ظلمات ظلمة اليمن وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وقطع فيه الأحباب وتمزق فيه الأسباب فلا بقي إلا حمد الله ولا بقي إلا سبب الله فتطلع إلى الله جل وعلا قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم. Okay, there. الله جل وعلا بإخلاص، حتى إذا كان عند اليمن عند البحر يقول الله موسى لموسى إنا لمدركون، يدركنا فرعون فيقاتلنا ويستحيي نساءنا ويذبح أبناءنا إنا لمدركون. فيقول موسى عليه السلام متوكلا على الله يقينا بالله سبحانه وتعالى، لأنه موسى عليه السلام علم انه حفظ الله وعلم ان الله عز وجل يحفظه، حفظ الله فحفظه الله جل وعلا. قال كلا ان معي ربي سيهدين، فهداه الله عز وجل الى ان ضرب البحر فنجاه الله عز وجل وكان من اسعد الناس. اذا علينا الطاعه لله وعلينا الصلاه والصيام وذكر الله جل وعلا حتى نكون من اسعد الناس. ايها الاحبه، هذا بعض ابن حنبل الذي ابتلينا فتنه عظيمه، وهي يوم قضيه خلق القران، يوم ابتلي وحبس وعذب عذابا شديدا، فيصبر بعض ابن حنبل ويخرج ويرى الناس وتنتشر الدعوة بين الناس بأن القرآن هو كلام الله جل وعلا، حتى أن جلاده كان يقول لو جلد الجمل مثل ما جلد أحمد بن حنبل لمات الجمل مما جلد به أحمد بن حنبل، ولكنه يصبر. رجال حفظ الله فحفظهم الله جل وعلا فكانوا من اسعد الناس. ايها الاحبه، ان من اسباب السعاده الصدقه، وهذه الصدقات تكون لكم نورا يوم القيامه، فهذه الصدقات تكون لكم سخرا يوم القيامه، سببا لرفع الدرجات وتكفير للذنوب والسيئات. فعليكم الصدقات لله جل وعلا، فهذه الصدقات تكون لكم نورا سببا لسعادتكم في قبوركم وفي مقاركم، سببا لسعادتكم في صحتكم واولادكم. فعليكم الصدقات، وهذا المسجد وهذه الاضاءه في هذا المسجد تطلب منكم الصدقات، فتبرعوا فان هناك ايتام وحوائش من مرضى وزواج لبنات، فعليكم الصدقات ايها الاحبه، فهي سبب من اسباب سعاده الانسان في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك ربنا ان تكتب لنا سعاده في الدنيا والاخره، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصلح لنا في امرنا، وثبت اقدامنا ورفع صفنا ورفع صفنا، واشرح كلمتنا واشرح كلمتنا وارفع عوايتنا. اللهم انا نسالك نعم الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم انا نسالك حب المساكين، اللهم لا تفتنا يا رب العالمين، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والنجاه من النار، اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك، اللهم انا نسالك رضاك والجنه، اللهم انا نسالك ربنا ان تقبل ابائنا وامهاتنا وارضنا وارض المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين، اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم انا نسالك ان تجعل مصرنا الامانه سخاء وخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وانصف صفوف المسلمين، اللهم انا نسالك ربنا أن تنصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ثبت أقدامهم ورفع صفهم واسمع كلمتهم، اللهم ارحم جوعهم وداوي مرضاهم وألبس حرياهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.